الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه واتبعه بإحسان يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة: باب في المشرك يدخل المسجد. قال: حدثنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا الليث عن سعيد المقبوري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، فقال: أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا له: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال له الرجل: يا محمد، إني سائلك. وساق الحديث. نعم، ساق الحديث الأول. الحديث الأول يسوق في الأول، لكن ساق في الحديث بعده. نعم، أحسن عليك. قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثنا محمد بن عمرو قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق قال: حدثني سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نفيع نويفع نعم أحسن لكم ومحمد بن الوليد بن نويفع عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثت بنو سعد بن بكر ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله. على أو عنده؟ عندي على. طيب. ثم عقله ثم دخل المسجد، فذكر نحوه. قال: فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: يا ابن عبد المطلب. وساق الحديث. طيب، كما ساق الحديث كذلك. كيف يقول ساق الحديث ولم يسقه المؤلف؟ يقصد الراوي. نعم، يقصد أن الراوي ساق الحديث. نعم، يقصد أن الراوي ساق الحديث. أبو داود. أبو داود يعني اكتفى بالشاهد للباب أحسن. نعم، إذا ذكر الشاهد لكن الأولى أن يسوقه. طيب، الحديث اللي قبلها، حديث قبل الباب، هذا حديث الإسقاع، هذا فيه قرأناه. نعم أحسن. ولا فيه الفرج بفضل الله ضعيف، لا أحتج بحديث. وعصي يبقى فيه، قال: بصق على البوري في مسجد. قلنا الحديث ضعيف وفيه منكر بثن سبق، فلا أحتج بحديث، لأن البوري وهو الحصير يبقى فيه البصاق فلا يدفن كالتراب. هذا الحديث آخر الحديث قرأنا. طيب، ايش قال على حديث التخريج؟ قال: أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريقين عن الليث بهذا الإسناد، وأخرج تتمة الحديث دون ذكر دخول الرجل المسجد مسلم والنسائي وابن ماجه. وأخرج ايش؟ وأخرج تتمة الحديث دون ذكر دخول الرجل المسجد مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه. والطريقان فيهما أنه دخل المسجد. هذا المهم، دخل المسجد. الترجمة في المشرك يدخل المسجد، دخل المسجد. هذا الحديث. والثاني كذلك فيه أنه دخل المسجد. نعم. الثاني قال: إسناده حسن، محمد بن الوليد بن نويفع، وإن لم يروي عنه غير ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الدارقطني واعتبروا به قد توبع في هذا الإسناد نفسه. إيش الإسناد الثاني؟ إسناده حسن. نعم. محمد بن الوليد بن نويفع، وإن لم يروي عنه غير ابن إسحاق، وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن إسحاق روى عن سلمة سلمة بن كهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع جميعا. نعم نعم. ومحمد وإن لم يروي عنه غير ابن إسحاق وذكره ابن حبان في الثقات وقال الدارقطني يعتبر به قد توبع في هذا الإسناد نفسه. توبع أن تابعها سلمة بن كهيل. سلمة سلمة بن كهيل يعني مقرون. نعم. طيب أقوله شريك بن عبد الله بن أبي نمر على وزن كتف، ويجوز نمر على وزن فعل كقسط. طيب الحديث يدل على أنه لا حرج في دخول المسجد، لا حرج في دخول المشرك المسجد للحاجة كشرب ماء أو نحوه، كما يدل عليه دخول المشرك ضمام المسجد وإن أخذ جمله فيه، وكما ربط النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال في المسجد. ما عدا المسجد الحرام، المسجد الحرام فلا يجوز دخول المشرك، لا يجوز دخول المشرك. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام له خصية ما يدخله المشركون، مكة ما يدخله المشركون، ولهذا جعل لهم الآن طريقة خط خاص ما يدخل إلى مكة. سمى بعض الناس يقول خط النصارى وكذا إذا أرادوا يتجاوزون مكة، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يجوز دخوله المشرك الحاجة، ولهذا هذا الرجل دخل على جمل وأناخه في المسجد ثم عقله، وكان المسجد ليس فيه أبواب، أول كان مسجد المسجد ليس فيه أبواب، ثم بعد ذلك جعلت له أبواب. وكذلك المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعيره وطاف على بعير، لما غشيه الناس ركب البعير وتم طوافه، كانت ليس فيها لا أبواب ثم جعلت أبواب. ولهذا قال المؤلف باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد، ففيها حديث أنس قال دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم، فقال له فقلنا له هذا الأبيض المتكئ. فيه فدل الحديث على جواز دخول المشرك المسجد في غير مكة، وفي دلالة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له لم يتميز عن أصحابه، ولهذا ما عرفه، قال أيكم محمد؟ لو كان له متميزا عنهم بمكان أو بثياب أو بهيئة لعرف، لكنه النبي لم يكن متميزا عنهم، فلهذا سأل قال أيكم محمد؟ فقلنا هذا الأبيض المتكئ، النبي صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة عليه الصلاة والسلام. شريك بن عبد الله بن نمر تكلم عنه في التقريب، جاء في حديث الإسراء إن له أوهام وأن يقدم وأخر وزاد ونقص كما قال، تكلم عنه في التقريب. فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له قد أجبتك يعني اسأل. فقال الرجل يا محمد إني سائلك، وسأله عنه، سأل عن الصلاة، سأل عن الصوم. وهذا الرجل جاء تسميته في الحديث الذي بعد هذا أنه ضمام ثعلبة، والشاهد دخول ضمام المسجد وهو مشرك. وفي جواز الانتساب إلى الجد، قال يا ابن عبد المطلب، إذا كان مشهورا معروفا، لأن الجد أب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه شاب، وجده عبد المطلب معروف له السيادة فيه. ولهذا النبي انتسم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. شريك بن عبد الله بن أبي نمر في التقريب صدوق يخطئ، وفي تحرير تقريب التهذيب شعيب وبشار معروف قالوا بل صدوق حسن الحديث، فقد وثقه أبو داود وابن سعد والعجلي، وقال ابن معين والنسائي ليس به بأس، وقال ابن الجارود ليس به بأس وليس بالقوي، وكان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه، وقال ابن عدي وشريك رجل مشهور من أهل المدينة. قال من؟ ابن عدي. وشريك رجل مشهور من أهل المدينة حدث عنه مالك وغير مالك من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته إلا أن يروي عنه ضعيف. قلنا وإنما أنزل إلى مرتبة صدوق بسبب خطئه في حديث المعراج. قال المؤلف في مقدمة الفتح احتج به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. قال من؟ قال إيش؟ قال المؤلف في مقدمة الفتح. نعم. احتج به الجماعة. حافظ عن. نعم. احتج به. احتج به الجماعة، إلا أن في روايته عن أنس لحديث الإسراء مواضع شاذة. قلنا مجموع هذه المواضع تزيد على 10 ذكرها في الفتح. ولهذا قال المسلم بعدما ساق حديث الإسراء قال فقدم وأخر وزاد ونقص. شيخنا في حديث الإسراء قدم وأخر وزاد ونقص، ونقل ابن أبي العز شارح الطحاوية. حصل له أوهام يعني في حديث الإسراء، ولهذا نزلت رتبته إلى رتبة الصدوق، فهو صدوق لكن إذا خالف أو إذا روى عنه ضعيف. نعم. المضاعف غير شريك ثاني. ها؟ الشريك الثاني هو اللي ضعف بعد ما تولى القضاء. ما هو؟ هذاك شريك القانون. نخعي ها؟ نخعي. شريك القاضي. شريك القاضي النخعي. هذا شريك بن عبد الله بن نمر. فهذا الرجل دخل المسجد ودخل بعين وعقله. كان النبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانهم. قال الشعر هو بين أظهرهم في الحديث كثيرا، ومعناه أن ظهرا منهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرا منهم وراءه، أن ظهرا منهم قدام النبي صلى الله عليه وسلم وظهرا منهم وراءه، فهو مكتوف من جانبيه ومن جوانبه لقيل بين أظهرهم. إلى قال الخطابي كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ، والعامة لا تعرف متكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه. نعم، هذا العامة يقول المتكئ هو اللي يميل في قعوده على معتمد على أحد شقيه. وأما في اللغة كل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكئ. قل هذا الأبيض المتكي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جبتك يعني سمعت، والمراد منه إنشاء الإجابة. قال الخطابي قد زعم بعضهم أنه إنما قال له قد جبتك ولم استأنف له الجواب، لأنه كره أن يدعوه باسم جده وينسبه إليه. جده عبد المطلب كان كفر مسلم، فأحب أن يدعوه باسم النبوة والرسالة قال وهذا وجه، ولكن قد ثبت عنه أنه قال يوم حنين حين حمل على الكفار وانهزموا أنا النبي لا كذبا من عبد المطلب. فقال بعض أهل العلم في هذا إنه لم يذهب بهذا القول مذهب الانتساب إلى شرف الآباء على سبيل الافتخار بهم، ولكنه ذكرهم بذلك رؤيا كان رأها عبد المطلب له أيام حياته على كل حال، وكان ذلك يهدد على نبوته. القصة مشهورة عندهم، فعرفهم بأنبائها وذكرهم بها. كانت تسمية الحديث الثاني أنه ضمام حبلة. قال الخطاب في الحديث من الفقه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له في حاجة، مثل أن يكون له غريم في المسجد لا يخرج إليه، ومثل أن يحاكم إلى قاض وهو في المسجد فإنه يجوز له دخول المسجد لإثبات حقه في نحو ذلك من الأمور، ومثل لو احتاج إلى الشرب وكان في المسجد ماء. نعم، حديث بعده. أحسن الله إليكم. الرؤية التي أشار إليها الشارح ذكرها هنا في معروف رأى أنه أو الرؤية ولا القسم، أن أقسم أن إذا جاءوا عشر من الولد أن أذبح العاشر. هنا ذكر حديثا آخر أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة، حديث طويل، أن عبد المطلب رأى رؤيا قال إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كأن شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب. هذا من ذكرها؟ هذا في حاشية تهذيب السنن للمختصر سنن أبي داود المنذري. المنذري ذكر المنذري؟ لا، ذكرها المحقق أحسن الله إليكم. من هو؟ شعيب؟ لا، هذا أحسن الله إليكم دكتور محمد كامل قرب للي. ولا ذكر المنذري شيء؟ المنذري الخطابي ذكر الكلام الذي نقله عنه الشارح أحسن الله إليكم. قال كان يكره الانتساب إلى الكفار كما في هذه الحديث. ما ذكر الرؤيا؟ شغل محش يقول إيش؟ إنه رأى. قال ما قاله المنذري في هذه الحاشية مستفاد من شرح الخطابي على حديث في معالم السنن، وهذه الرؤيا التي رآها عبد المطلب أخرجها أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة من طريق أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن أبيه عن جده قال سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب فذكر رؤياه لكاهنة قريش قال إني رأيت الليلة وأنا نائم في الحجر كان شجرة نبتت قد نال رأسها السماء وضربت بأغصانها المشرق والمغرب وما رأيت نورا أزهر منها أعظم من نور الشمس 70 ضعفا ورأيت العرب والعجم ساجدين لها وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ساعة تزهر ورأيت رهطا من قريش قد تعلق بأغصانها ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها فإذا دنوا منهم أخرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا فيكسر أضلعهم ويقلع فيكسر أضلعهم نعم أحسن لك ويقلع أعينهم أضلع نعم طيب ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا فمنعني الشاب فقلت لمن النصيب فقال النصيب لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها فانتبهت مذعورا فزعا فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ثم قالت لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب رجل يملك المشرق والمغرب ويدين له الناس ثم قال لأبي طالب لعلك تكون هذا المولود فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم قد خرج ويقول كانت الشجرة والله أعلم أبا القاسم الأمين كانت الشجرة ويقول كانت الشجرة والله أعلم أبا القاسم الأمين وإسناد هذه القصة إلى أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم تالف واهن قال وإسناد هذه القصة إلى أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم تالف واهن يعني لا يعتمد عليها أحسن الله إليكم ذكر الشيخ ياسر في آخر تخريجه قال ذكر بعض الفوائد من هو؟ ياسر آل عيد أحسن قال فيه دليل على عدم حاجة المكلف إلى دليل إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى بالبرهان العقلي والقياس المنطقي المعروف عند المتكلمين والفلاسفة بطريق الوجوب والإمكان والجوهر والعرض والعرض، إذ لم يحتج لذلك ضمام مع شدة استفصاله واستثباته للرسالة والشرائع، فدل ذلك على أن الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى فيه دليل على عدم حاجة المكلف إلى دليل إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى بالبرهان العقلي والقياس المنطقي المعروف عند المتكلمين والفلاسفة بطريق الوجوب والإمكان والجوهر والعرض. نعم، هذه الأدلة كثيرة. فلما بعث النبي معاذ بن جبل قال فليكن أول من يشهد أن لا إله إلا الله، ما قال الشك أو النظر أو قصد النظر، ولا الأدلة في هذا كثيرة. قال وقل يمرث أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن ما ذكر المؤلف، بس قال ذكر الشاهد هو دخول المسجد، ما ذكر هذا، سيأتي إن شاء الله. لا هذه بعدها، وباقي في زيادة. ذكر أيضا احتجاج البخاري في صحيحه قبل حديث ضمام، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة. على القراءة؟ نعم، في القراءة على العالم. على العالم؟ نعم. يعني وقال الله أمرك أن نصلي الصلوات، قال نعم. القراءة على الشيخ. نعم، هذا سيأتي، ما ذكر هذا السؤال، ما ذكر الشاهد. نعم، بعده. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة ونحن عند سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة زنيا منهم. والشاهد قوله اليهود أتوا النبي وهو جالس في المسجد، الشاهد دخول الهود المسجد، وأنه لا بأس بدخول الكافر المسجد عند الحاجة إذا احتاج، مثل ما ذكر يكون له غريمه في المسجد يطالبه، أو حاكم إلى قاضي في المسجد، أو يحتاج إلى الشرب وما أشبه ذلك. نعم، وهذا في غير المسجد الحرام. المسجد الحرام كما سبق لا يجد دخول المشرك فيه، لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا. المكة من خصائصها أنه لا يدخلها المشرك، لكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي ربط ثمام الوثال ثلاثة أيام في المسجد وهو مشرك وشاهد الناس، في كل يوم يسأله ما عندك ثمامة، يقول إن تقتل ذا دم وإن يعني وين تطلب أن تسأل المال هل بدا لك، وإن كتب المال فسأل ما بدا لك، وين يعني. فكان في كل يوم يقول ما عندك يا ثمامة، ثم في اليوم الثالث توخم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني الشرف والرواء والنساب، قال أطلق ثمامة، فذهب إلى نخل قريب واغتسل، ثم جاء و شهد على الله وأن محمد رسول الله. يقول إن تقتل تقتل الدم، وإن تنعم تنعم على شاكر، ويمكن تريد المال فسل ما بدا لك. في كل تقتل الدم تقتل يا رجل شريف رئيس في قومه له مكانته، وإن تنعم تنعم على شاكر يعرف المعروف، وإن كنت تريد المال فسل ما بدا لك. في كل يوم يقوله. فتوسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجل يعني عاقل وفاهم، فقال أطلق ثمامة، فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد قريب من المسجد واغتسل وجاء وشهد. ثم قال يا رسول الله إن خيرك أخذوني وأنا أريد العمرة، كانوا مسلمين يعتمرون. فلما ذهب العمرة قال المشركون صبعت يا ثمامة، قال بل أسلمت لله رب العالمين، والله لا يأتيكم من أمام حبة حنطة حتى أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كما أعرف الحديث. والشاهد هنا دخول المسجد. أن والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تجدون في التوراة؟ فسألوه سألهم قالوا نحممهم ونقلب وجوههم. فقال أتوا بالتوراة، فأتوا بالتوراة فنشروها، فإذا فيها آية الرجم تلوح. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجمهما، أمر برجمهما. قال فرأيت الرجل يجري يحني بالحجارة عن المرأة. قال اللهم إني أول من أقام الشرع وكل أحلام عندما أماتوها كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، ملك الشاهد دخولهما المسجد، هذا الشاهد أراد المؤلف أن يذكر الشاهد. أما قصة رجم الرجل والمرأة هذا يأتي في كتاب الحدود إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر ابن رسلان في الحديث السابق قال ابن حجر تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد ليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا، بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال. ويؤيد ذلك أن قوله آمنت إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد. بل إيش؟ هذا كلام الحافظ ابن رسلان نقل عن الحافظ ابن حجر. شو يقول؟ قال ابن حجر تبويب أبي داود عليه باب المشرك يدخل المسجد ليس مصيرا منه إلى أن ضماما قدم مشركا، بل وجهه أنهم تركوا شخصا قادما يدخل المسجد من غير استفصال. ويؤيد ذلك أن قوله آمنت إخبار أنه لم يسأل عن دليل التوحيد بل عن عموم الرسالة وعن شرائع الإسلام، ولو كان إنشاء لكان طلب معجزة منه توجب له التصديق. قال أهل الكرماني هذا كلك على طريقة الأشاعرة كلها مو صحيح. نعم، قد مشرك معه، كل الناس كانوا على الشرك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان على دين إبراهيم وبقايا غبر من أهل الكتاب، وعلى كان الشرك منتشر. حسن الله المعروف كان على الشرك. قال وعكسه القرطبي قال وعكسه القرطبي فاستدل به على صحة إيمان المقلد للرسول ولو لم يظهر له معجزة، وكذا أشار إليه ابن الصلاح. كلها كلام الأشاعرة أنه لا بد من المعجزة والنبوة، وقال إن ما تثبت النبوة إلا بالمعجزة. إن النبوة معروف، الصادق معروف، يعني الناس يعرفون الصادق من الكاذب في معاملاتهم. خديجة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه الوحي كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقل الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، استدلت بهذا. وإنك لا تصدق الحديث، استدلت بصدقه والأعمال العظيمة التي يعمل أن الله لا يخزيه. فالشاعر يقول ما في دليل على إيش النبوة إلا المعجزات، لا بد يأتي بمعجزة ويتحدى تكون دليل على النبوة. هذا كلام الحافظ الآن وكلام كرماني. الكرماني وكرماني كلها على هذا الباب. نعم، أحسن الله عليك. ثم قال ابن رسلان ومما حملهم على تأويل تبويب أبي داود تبويب البخاري باب القراءة والعرض على المحدث، وليتهم أولوا تبويب البخاري وأجروا تبويب أبي داود على ظاهره فإنه أصرح في المسألة والله أعلم. نعم، هذا كلام الخطاب ابن رسلان. علق عليه. نعم، قال ومما حملهم على تأويل تبويب أبي داود تبويب البخاري باب القراءة والعرض على المحدث. يعني الرسول هو المحدث، هم عرضوا عليه سألتك هل أوجب الله علينا؟ ماذا أوجب الله علينا؟ ماذا فرض علينا؟ هذا كان عرض، كان استدل به على العرض المحدث. نعم، قال وليتهم إيش؟ يعني كانوا فهم منه أن البخاري قال الذي حملهم على ذلك ومما حملهم على تأويل تبويب أبي داود تبويب البخاري باب القراءة والعرض على المحدث. وليتهم أولوا تبويب البخاري وأجروا تبويب أبي داود على ظاهره فإنه أصرح في المسألة والله أعلم. كانوا أحسن الله إليكم فهموا من تبويب البخاري أنه يذهب إلى أن ضمام أتى مسلما. لا، يقول أوله إن هذا الأرض بعدما ذهب وقال آمن وقال لا أزيد على هذا ولا أنقص. ها؟ يسمع القرآن؟ لا، هذا قصة الضمام، لكن لما سأل هذا قصة الضمام أو من هو أخو بني سعد؟ ثمامة بن فعل. ها؟ قصة ثمامة غير الله. إيه نعم. ويقصد هنا ما هو ضمام، هذا ضمام غير ثمامة. ثمامة هو الذي ربط، ضمام سأل. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال ابن رسلان بعد ذلك في الحديث الأخير: وفي دخول المشرك المسجد مذاهب، فعن الحنفية الجواز مطلقا، وعن المالكية والمزني المنع مطلقا، وعن الشافعية التفصيل بين المسجد الحرام وغيره للآية، وقيل يؤذن للكتابي خاصة، وهذا الحديث وحديث ثمامة يرد عليهم. رد عليهم، فإن ثمامة ليس من أهل الكتاب. صحيح، الصواب مثل ما قال جواز دخول المسجد للحاجة إلا المسجد الحرام فإنه مستثنى، لا يجوز دخوله مطلقا للآية. نعم، أحسن الله إليكم. باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. طهورا أو طهورا، طهورا بضم الطاء أي مطهر عند فقد الماء، جعلت الأرض طهورا ومسجدا بضم الطاء أي مطهر، طهور بمطهر عند فقد الماء الأرض. الحديث أخرجه الشيخان بن واجه، تخريجه عندك؟ قال إسناده صحيح، أخرج الشيخان بن واجه. قولوا طهور بضم الطاء، جعلت الأرض طهورا ومسجدا بضم الطاء يعني مطهر عند فقد الماء، وهذا العموم مخصوص بغير ما نهي عنه، وبتحصل مطابقته للترجمة. بابه في المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها، ما نهي عن المجزرة والمقبرة نعم والمزبلة، وبعضهم قالوا فوق ظهر بيت الله، وقارعة الطريق، وأعطاني الإبل، كل هذه منهي عن الصلاة فيها. فالمواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، أما جعلت الأرض طهورا ومسجدا، أصلاً أن الأرض كلها يصلى، كلها مسجد، طهورا ومسجدا يصلى فيه بضم الطاء أي مطهر عند فقد الماء، وهذا مخصص بغير ما نهي عنه، وبها تحصل الترجمة. والحديث دليل على أن جميع أجزاء الأرض ومواضعها يصلى فيها، جعلت هي الأرض طهورا ومسجدا، الحديث على أن جميع أجزاء الأرض ومواضعها يصلى فيها، وهذا العموم مخصوص بما نهى الشارع عن الصلاة فيك، كالمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وقارعة الطريق ومبارك الإبل. واستدل به بعض العلماء على التيمم بجميع أجزاء الأرض من رمل وجص ونورة وغيرها. قال: جعلت الأرض، هل للعموم مسجد الظهور. ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب، التراب الذي هو تراب الحرث الذي له غبار، أما الرمل والسبخة خص عموم هذا الحديث بحديث حذيفة عند مسلم: وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. قال: هذا عموم مخصوص، جعلت هي الأرض عموما، خص هذا العموم حديث: جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذا الحديث أصل دليل على جميع أجزاء الأرض ومواضعها يصلى فيها. وهذا العموم مخصوص بأنها الشارع عن الصلاة فيه كالمقبلة والمزبلة والبجرة والحمام وقارعة الطريق ومبارك سطح الحمام هل يصلى فيه؟ إذا كان عليه السطح أقرب الله هذا من لا النهي إنما هو عن الحمام داخل الحمام. وجعل مسجدا وطهورا قولوا مسجد يعني صلى فيه أقول جعلت مسجد صلى به الإمام مالك وأظن أبو حنيفة على أنه يتيمم في جميع أجزاء الأرض سواء كان رمل أو جص أو نره غيرها. وهذا الشافعي وأحمد يعني لا يجوز التيمم إلا بالتراب. وخص عموم هذا الحديث بحديث عند مسلم وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. واستدل بالحديث على أن التيمم رافع لأن الله سمى الأرض طهور والطهور يرفع الحدث كالماء. ذهب الجمهور إلى أن التيمم مبيح لا رافع. جمهور فقهاء على أن التيمم مبيح يبيح الصلاة ولا يرفع. فقالوا يتيمم إذا تيمم صلاة الظهر لا بد يتيمم لصلاة العصر. يصلي الظهر وراتبتها قبلها وبعدها بالتيمم ثم إذا جاء العصر لا بد يتيمم وإذا جاء المغرب يتيمم. وقول ثاني لأهل العلم عند المحققين أن التيمم رافع للحدث كالماء لا يبطل إلا إذا أحدث أو وجد الماء. وقالوا إذا تيمم لصلاة الظهر لهو أن يصلي بهذا التيمم العصر ما دام على وضوء والمغرب ماشي. نعم أحسن الله إليكم. الشافعي وأحمد خصوا هذا العموم. جعلت المسجد طهورا بحديث حذيفة عن مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. وقوله طهور استدل به على أن التيمم رافع لأن الطهور يرفع الحدث والجمهور على أنه مبيح. جمهور الفقهاء نعم لا رافع. أحسن الله إليكم. البخاري ومسلم لم يخرجاه بهذا اللفظ. قال المنذري أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من حديث جابر بن عبد الله بمعناه أتم منه. أخرجه من حديث جابر. نعم. وأخرج من حديث أبي ذر فصل المسجد خاصة. فصل. نعم. المسجد. نعم لفظه في الصحيحين. كنت أقرأ على. نعم أحسن الله إليكم. قال إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد فحيثما أدركتك الصلاة فصل. ثم لك ثم الأرض لك مسجد. ولا ذكر الطهور. ما ذكر في الرواية الصحيحين أحسن. ها؟ ما ذكرها في رواية الصحيحين. طيب. ذكر المنذري هذا قال. طيب رواية مسلم. جعلت مسلم مسلت وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. ليس من حديث أبي ذر لكن. نعم ليس من حديث أبي ذر أحسن. نعم حديث حذيفة. طيب لكن جعلت الأرض في رواية البخاري جعلت الأرض مسجدا رواية البخاري. ثم الأرض لك مسجد هذا في البخاري في البخاري أو في الصحيحين. في الصحيحين أحسن. الصحيحين المسجد. وطهورة ما ذكر في حديث أبي ذر لكن ذكر في حديث جابر وحديث حذيفة. حديث جابر إيش؟ حذيفة خص التربة جعلت الأرض نعم. كلها مسجدا وجعلت تربة وأنا طهورا. حذيفة خص التربة طهور بالتربة لكن عموم جعلت الأرض مسجدا وطهورا حديث جابر. نعم. الرواية اللي عندنا قال كذلك خرج الترمذي وأحمد. الرواية هذه ما أخذ الشيخ أنا لي. لكن بطريقة أخرى. نعم بغير هذا اللفظ. نعم. بغير هذا اللفظ لم يذكر فيه الطهور في حديث أبي ذر. طيب ذكر الطهور في أي حديث؟ في حديث جابر أحسن الله عليكم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وفيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب حديث جابر نعم أنت بخاري ومسلم مسلم يعني بطبيعة حديث جابر يكون يقول نظم الحديث أبي ذر حديث جابر يكون الحديثان دلتا على أن الأرض طهور ومسجد والطهور مستثنى على ما خص منه حصى المالكية والحنفية أو الحنابلة خص عنه إيش الحنابلة هو الشافعية الشافعي وأحمد خصصوا بحديث حذيفة وجعلت رثلنا طهورا وغيرهم ساق الحديث على عمومه خذ الحديث على عمومه طهورا جميع أجزاء الأرض طيب وكذلك كما عن المسجد الأرض كلها مسجد صلى فيها إلا ما ورد النهي عنه كالمزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقالة الطريق ومبارك الإبل الأماكن التي عبدت فيها لغير الله نعم أو الأماكن التي أشرك فيها أو ذبح فيها لغير الله نعم لا المواضع اللي يذبح فيها لغير الله لا يذبح فيها لا فلهم باب الإمام محمد باب لا يذبح لله المكان يذبح فيه لغير الله لكن إذا أزيل المعابد المشركين تزال ويجعل فيها مسجد في مكانها مسجد كونه يدخل في كنائسة فكان فيها البخاري رحمه ذكر في تراجم الصلاة في الكنيسة عند الحاجة والضرورة الأصل المنع لا يدخل في مواضع في معابد المشركين أحسن يعني إذا وجد تربة عليها نعم وإذا لم يجد فيتيمم تقول الله مستضعف لكن إذا وجد تربة تراب فهو مقدم أحسن عليكم لكن إن صلى في كنيسة يجب هل يجب عليه أن يغطي الصور التي فيها أو الصليب شو عندنا في شو الرأي الكلام في البخاري في صلاة الكنيسة عندنا في المنحة تبويبه في صلاة الكنيسة نعم طيب كمل راح تشوف البخاري كان جعل الطهور هنا بفتح الطاء انه قال الارض طهورا اي مطهرا وان كان الطهور قد يطلق بمعنى الطاهر في نفسه نحو وسقاهم ربهم شرابا طهورا هي طهور وطهور ووضوء ووضوء الاصل انها بالفتح للماء المستعمل وبالضم للفعل وقد يطلق احدهما على الاخر لكن هذا الراجح أنه بالضم الأصل للفعل وبالفتح للماء المتوضع فيه الطهور والفعل طهور وكذلك وضوء ووضوء يشوف السبب والسبب نعم قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة حدثنا سليمان بن داود قال أخبرنا بن وهب قال حدثني ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن عمار بن سعد المرادي عن أبي صالح الغفاري أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذن بصلاة العصر فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. قال في التخريج أخرج نعم هي ضعيف في سنده من الولاعية. وأبو صالح الغفاري قال المنذري ما أظنه سمع من علي. صالح الغفاري قال المنذري ما أظنه سمع من علي وقد عرضه ما هو صح منه وجعلت العرض مسجدا وطهورا ولا ينهى عن الصلاة فيها يعني إنما نهي عن الإقامة فيها في أرض بابل. المقبرة مثلثة يقول مقبورة مثلثة الياء أو الباء مقبرة ومقبرة ومقبرة ومثل المشربة والمشربة والمشربة والمجزرة والمسبعة بما كان على وزن مفعله فكان مفعله يكون مثلث مقبرة مقبرة مقبرة مشربة مشربة مشربة مجزرة مجزرة مجزرة مسبعة مسبوعة مسبعة. قال المقطان هذا الحديث في سندي هذا الحديث رجال لا يعرفون. وقال عبد الحق هو حديث واهن. وقال البيهقي في المعرفة إسناده غير قوي. إيش قال عندك شايب؟ قال النهي عن الصلاة في المقبرة صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف من انقطاعه أبو صالح الغفاري واسمه سعيد بن عبد الرحمن لم يسمع من علي فيما قال ابن يونس وقد اختلف على عبد الله بن وهب فيه فرواه سليمان بن داود هنا عن ابن لهيعة ويحيى بن يزهر عن عمار بن سعد المرادي ورواه أحمد بن صالح كما سيأتي بعده عنه عن ابن لهيعة ويحيى بن أزهر عن حجاج بن شداد وعمار بن سعد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات ووثقه ابن يونس وقال كان فاضلا وحجاج بن شداد روى عنه جمع ولم يوثقه أحد وأخرجه البيهقي من طريق المصنف بهذا الإسناد وللنهي عن الصلاة بالمقبرة شاهد من حديث أبي سعيد سيأتي وآخر من حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم ولفظه لا تصلوا إلى القبور ولفظه لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها إيش لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها نعم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا من حديث إيش من حديث أبي مرثد الغنوي عند مسلم نعم هذا هو العمدة نعم وهذا شعيب عليك هذا كلام شعيب يرى أن الصلاة في المقبرة جائزة يقول له شاهد ها له شاهد يقول لا أول ما تصلوا إلى القبور أول ما قرأت هو يقول وللنهي عن الصلاة في المقبرة شاهد ها وللصلاة كأول ما قرأت أول ما قرأت قال النهي عن الصلاة في المقبرة صحيح لغيره النهي ايوه النهي عن الصلاة في المقبرة جيد صحيح لغيره وله شاهد من هذه المرثد الغنوي نعم قال وله شاهد في اولا قال من حديث ابي سعيد سياتي نعم ثم حديث ابي مرثد الغنوي عند مسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها واما النهي عن الصلاة في ارض بابل فقد اخرج من قول علي عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري في التاريخ الكبير من طريقين عن عبد الله بن شريك العامري عن عبد الله بن أبي المحل قال مررنا مع علي بالخسف الذي ببابل فكره أن يصلي فيه حتى جاوزه وهذا إسناد حسن في الشواهد وأخرج ابن أبي شيبة عن وكيع عن مغيرة ابن أبي الحر الكندي عن حجر بن عنبس الحضرمي قال خرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر فقلنا الصلاة فسكت ثم قلنا الصلاة فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنت أصلي بأرض خسف بها 3 مرات. وهذا إسناد حسن. حسن الخطابي، الخطابي إسناد هذا الحديث ما قال نهاني أن أصلي في أرض باب فإنها ملعونة، هي أرض باب المغصوبة عليها. قال الخطابي إسناد هذا الحديث ما قال، ولا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل. قد عرضه ما هو أصح منه وقول صلى الله عليه وسلم جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، ويشبه أن يكون معناه إن ثبت أنه لها أن تتخذ أرض بابل وطنا ودارا للإقامة، فتكون الصلاة فيها إذا كانت إقامة بها. يخرج هذا النهي فيه على الخصوص، ألا تراه يقول نهاني، ولعل ذلك من بشره مما أصابهم من المحنة في الكوفة وأرض بابل، ولم ينتق قبله أحد من الخلفاء الراشدين عن المدينة. فنقل الحافظ الفتح الرب بن أبي شيبة من طريق عبد الله بن هو المحلي وهو بضم الميم وكسر المهملة وتشديد اللام، قال كنا مع علي فمرنا على الخسف الذي ببابل فلم أصلي حتى أجازه يتعدى. ومن طريق أخرى عن علي ما كنت أصلي في أرض خسف الله بها 3 مرات. والله أن أقول 3 مرات، ثلاث مرات ليس متعلقا بالخسف لأنه ليس فيها إلا خسف واحد، وإنما أراد أن علي قال ذلك 3. والمراد بالخسف هنا ما ذكر الله في قوله فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ذكر على التفسير والإخبار أن المراد بذلك أن المرود من كنعان بنى ببابل بنيانا عظيما، وقالوا أن ارتفاعه كان 5000 ذراع فخسف الله بهم. قال الخطاب لا أعلم أحدا من العلماء حرم الصلاة في أرض بابل، فإن كان حديث علي ثابتا فلعله نهوى أن يتخذها وطنا، لأنه إذا قام بها كانت صلاته فيها، يعني أطلق اللازم وأراد أطلق الملزوم وأراد اللازم، فيلزم من الإقامة فيها الصلاة فيها، يعني من أطلق الملزوم وأراد اللازم، يعني مش معناه، يعني يلزم من الإقامة فيها الصلاة فيها، فالإقامة ملزوم والصلاة لازمة المقيم فيها. قال فيحتمل أن النهي خاص بعلي إنذارا له بما لقي من الفتنة بالعراق. قلت وسياق قصة علي الأولى يبعد هذا التأويل والله أعلم. قال المنذر أبو صالح وسعيد بن عمران الغفاري مولاهم، يعني الحديث لا يصح. نعم. قال الشيخ ياسر أحسن الله إليك في التخريج حديث ضعيف وقد صح موقوفا على علي. قال حديث علي قال عن حجر بن عنبس قال خرجنا مع علي إلى النهروان حتى إذا كنا ببابل حضرت صلاة العصر قلنا الصلاة فسكت ثم قلنا الصلاة فسكت، فلما خرج منها صلى ثم قال ما كنت أصلي بأرض خسف بها 3 مرات. هذا قال حفظ. قال احتج به أحمد على كراهة الصلاة بأرض الخسف. وقال ابن عبد البر حديث حسن الإسناد. وقال ابن رجب في الفتح وهذا إسناد جيد، وقال الموقوف أصح. وقال ابن حجر في التغليق وهذا إسناد حسن، هذا الموقوف أحسن عليكم. قال وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير وعلقه بصيغة التمريض في الصحيح في الصلاة باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال وعلقه بصيغة التمريض في الصحيح في الصلاة باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. قال ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. ثم تتكلم عن حكم المسألة أحسن عليكم. قال وأما حكم الصلاة بأرض بابل وكل أرض خسف بها أو نزل بها العذاب بناء على فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بناء على فعل الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فالصحيح كراهة الصلاة بكل أرض نزل بها العذاب، فإن صلى صحت صلاته لعدم قيام الدليل الصحيح الصريح على البطلان، ويتخرج على القول بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة لانفكاك الجهة والله أعلم. قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان. إيش اللي قبل هاي كلام من أول؟ كلام الشيخ ياسر هذا. فالصحيح كراهة الصلاة بكل أرض نزل بها العذاب، فإن صلى صحت صلاته لعدم قيام الدليل الصحيح الصريح على البطلان. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة في ثمود أسرع، نعم، وقال قال لا تدخلوها، لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا أنفسهم أو مساكنهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ثم أقلع السير وأسرع. يمكن علي رضي الله عنه فهم من هذا، لما عجلوا من بئر الناقة شاف أنه أمرهم أن يعلفوها الإبل. هو نقر كلام الشنقيطي أحسن عليكم في هذا. قال قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الذي يظهر لنا رجحانه أن من مر عليها ينبغي له أن يسرع في سيره حتى يخرج منها، حتى يخرج منه، كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعا. كفعله صلى الله عليه وسلم وفعل صهره وابن عمه وأبي سبطيه رضي الله عنهم جميعا. هذه من المثال. نعم. وأنه لا يدخل إلا باكيا الحديث الصحيح، فلو نزل فيها وصلى فالظاهر صحة صلاته، إذ لم يقم دليل صحيح بدلالة واضحة على بطلانها. والحكم ببطلان العبادة يحتاج إلى نص قوي المتن والدلالة، والعلم عند الله تعالى. وقال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد، وإنما هو والله أعلم كما حدثنا. ثم أسند حديث ابن عمر في النهي عن هذا كلام البيهقي أحسن قال البيهقي. ثم أسند حديث ابن عمر وقال البيهقي: وهذا النهي عن الصلاة فيها إن ثبت مرفوعا ليس لمعنى يرجع إلى الصلاة، فلو صلى فيها لم يعد، وإنما هو والله أعلم كما حدثنا. ثم أسند حديث ابن عمر في النهي عن الدخول على مساكن المعذبين من ثلاث طرق، ثم قال: فأحب وإنما هو إنما هو والله أعلم كما حدثنا، يعني ساق الحديث، ثم قال: فأحب الخروج من تلك المساكن وكره المقام بها إلا باكيا، فدخل في ذلك المقام للصلاة وغيرها، وبالله التوفيق. انتهى كلام البيهقي. ولفظ حديث عبد الله بن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وفي رواية: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحجر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذرا أن يصيبكم مثل ما أصابهم، ثم زجر فأسرع حتى خلفها. وفي رواية: الله أكبر الله

وكل موضع فيه نقوش أو صور فإنه تكره الصلاة فيه لكونها تلهي المصلي عن الصلاة. ولهذا لما لبس النبي صلى الله عليه وسلم خميصة فيها أعلام ونقوش وألهته عن صلاته خلع هذه الخميصة وقال إيتوني بأنبجانية أبي جهم، إيتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها قد ألهتني عن صلاتي آنفا. والأنبجانية هي كساء ليس فيه أعلام، والتمثال هو المجسم من ذوات الأرواح، والصورة أعم فتشمل ما صور من ذوات الأرواح سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة، والوثن أعم منها، فالوثن كل ما عبد من دون الله مجسما أو غير مجسم سواء كان على شكل صورة أو لم يكن، فإذا عبد جدار سمي وثنا، وإذا عبد إنسان سمي وثنا، فكل معبود من دون الله يسمى وثنا. انتهى. أحسن عليكم. هل أحسن عليكم حكم الصليب كذلك حكم الصور؟ نعم. في الكنيسة الصليب يكره. نعم. فيها جاء ما يدل على أنه ما في تصاوير أو تصاليب. الصليب هذا معبد النصارى يعبدون الصليب، يقولون عيسى صلب، وهذا من جهلهم وضلالهم. كيف يزعمون أن ابن صلب ثم يعبدون الصليب؟ إنه جاء نص على التصاليب، بس ما هذا الموقوف أو ما أدري عن التصاليب، عن الصور والتصاليب. هو هل يكفي أن يغطيها إذا دخل كنيسة؟ نعم. إذا صلى في اضطر أن يصلي في كنيسة، هل يكفي أن يغطي الصليب والصور بثوب أو شيء؟ إيه، إذا لم تزل الكراهية إذا غطاها. نعم نعم. خرج الوقت. نعم نعم صحيح، إذا اضطر صار مضطر. نعم تزول الكراهة عند الحاجة. نعم. أو كذلك مثل ما ذكر الشيخ عادل يغطيها ويزيها بشيء يعني بحيث لا يراها. نعم نعم. أحسن الله عليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أزهر وابن لهيعة عن الحجاج بن الشداد عن أبي صالح الغفاري عن علي بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز، يعني قصة الحديث السابق، يعني تابع الحديث السابق عن أبي صالح الغفاري الراوي عن إيش؟ عن علي. بصالح عن علي. نعم بصالح عن علي. علي فلما خرج فلما برز قال مكان فلما خرج بدل ما فلما برز. نعم هو الحديث السابق والكلام فيه كالحديث في الحديث السابق كالحديث. بسم الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حاء وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة. الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. إشكال عليه الحشي الشعيب قال حديث صحيح وقد اختلف على عمرو بن يحيى في وصله وإرساله. نعم. والصحيح وصله كما هو مبين في التعليق على المسند. ايه. حماد هو ابن سلمة وعبد الواحد هو ابن زياد ويحيى هو ابن عمارة المدني وأخرجه الترمذي من طريق عبد العزيز الدراوردي وابن ماجه من طريق حماد بن سلمة كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد وهو في صحيح ابن حبان وأخرجه ابن ماجه من طريق سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وانظر شواهده في التعليق على المسند. قوله إلا الحمام والمقبرة قال الخطابي هذا كلام إيش؟ نعم هذا كلام إيش؟ هذا كلام شعيب. لا في عنده شوف كلام الشارع الخطابي بيجي كلام الشارع الشارح. نعم في قوله إلا الحمام والمقبرة، قوله إلا الحمام والمقبرة. قال الأرض كلها مسجد أي يجوز السجود فيها من غير كراهة إلا الحمام والمقبرة. المقبرة وهي المحل الذي يدفن فيه الموتى، والحمام بتشديد الميم الأولى هو الموضع الذي يغتسل فيه بالحميم، وهو في الأصل الماء الحار، ثم قيل للاغتسال بأي ماء كان. وحكمة المنع من الصلاة بالمقبرة قيل هو ما تحت المصلي من النجاسة، وقيل لحرمة الموتى. وحكمة المنع من الصلاة في الحمام أنه يكثر فيه النجاسات، وقيل إنه مأوى الشيطان. قال الخطابي: واختلف أهل العلم في تأويل هذا الحديث، فقال الشافعي: إذا كانت المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجوز الصلاة فيها للنجاسة، فإن صلى الرجل في مكان طاهر منها أجزأته صلاته. قال: وكذلك الحمام إذا صلى في موضع نظيف منه طاهر فلا إعادة عليه. نعم، الحمام هو المكان الذي يغتسل فيه، يعني يؤجر، أماكنه تؤجر وفيها. وجاء الحمام في الحديث: ما كان له ولا مخير فلا يدخل الحمام إلا بإزار، لأن تؤجر وفي أماكن فيها من يدلكونه وكذا، فلا بد يستر عورته. في ناس يستأجرون لتنظيفه، يساعدون في التنظيف في حمامات عامة للناس، ليس المراد الحمام اللي في البيت يدخل الإنسان ويغلق على نفسه، هذا ما في إشكال. نعم، أحسن الله إليكم. وعن مالك بن أنس قال: لا بأس بالصلاة في المقبرة. وقال أبو ثور: لا يصلي في الحمام ولا في مقبرة على ظاهر الحديث. وكان أحمد وإسحاق يكرهان ذلك، ورويت الكراهة عن جماعة من السلف. واحتج بعض من لم يجز الصلاة في المقبرة وإن كانت طاهرة التربة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها مقابر. قال: فدل على أن المقبرة ليست بمحل للصلاة. انتهى. قلت: وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة، ولم يفرقوا كما فرق الشافعي وهو الأشبه. هذا هو الصواب، المراد بكراهة التحريم كما هو عند المتقدمين. الصواب أن الحكمة أن الصلاة منع من الحكمة الصلاة في المقبرة، وأنها وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، فهي وسيلة للشرك، والحمام مظنة للنجاسة فقط، المنع من هذا الوقت معنا باقي شيء قليل. وأما ما ذهب إليه مالك فالأحاديث ترد عليه بس. نعم. قال المنذر: والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. مالك وروي هذا الحديث مسندا ومرسلا. وقال الترمذي: هذا حديث يضطرب، المقصود أن نقول بأن يظن للنجاسة أو نختلط اللحوم، هذا قد يكون الميت في مكان تربة ما يختلط بالنجاسة، ولكن الحكمة في المنع أن الصلاة في المقبرة وسيلة إلى تعظيم الموتى ودعائهم، فهي وسيلة للشرك، والحمام مظنة للنجاسة، فالنهي عن الصلاة في المقبرة لأنها وسيلة لتعظيم الموتى ودعائهم وسيلة للشرك، والنهي عن الحمام لأنه مظنة للنجاسة، هذا أو أنه مضينا لكشف العورة. وفق الله جميعا. بعد الصلاة إن شاء الله. إن شاء عليكم السلام. زمان يا شبنا هذا بوفيس انت ما اصبحت تلفزيون النور يا جماعة والله تتجدد اولا لعدم النوم بالليل وبنشغل شوي بعد فجر ما في نشاط من الشيخ الصبح احيانا من السكن ما رأيت تعرف يعني قديم ما كنا بنحكي مع الشيخ غالب المقدر انه